قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى. أما اختلاف المؤلف بعيون الأدلة اللي هي أبرز الأدلة، ولذلك يقول عيون المسائل يعني أهم المسائل يعني أهم الأدلة. قال: أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفسها أم لا تطلق، وإنما الحكم أن يوقف فإما فاء وإنما الحكم أن يوقف فإما فاء وإما طل. هذه المسألة ليس الخلاف فيها كبيرا، فالخلاف بين الجمهور وبين الحنفية الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الطلاق لا يقع إلا بعد تمام الأربعة أشهر، فإذا تمت هذه الأربعة التي حددها لعدم وطء زوجته فحينئذ للمرأة أن تطالب، فإن طالبت يعني بحقها وهذا حق من حقوقها، ولذلك أثر أن عمر رضي الله عنه سأل بعض الزوجات عما تصبر المرأة عن الزوج، فذكر له بأنها تصبر شهرين، قال: فإذا كان الثالث قال بدأ يقل صبرها، فإذا انتهى الرابع نفذ صبرها، ولذلك أرسل إلى الأجناد الذين على الثغور. انظروا كيف كان خلفاء رسول الله سيهتمون أيضا بأمور المسلمين، وهذا منهج بحمد الله لا يزال باق، يعني آثاره لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، وهي قائمة بحمد الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال: فإن مالكا والشافعي وأحمد وأبا ثور وداود والليث ذهبوا إلى أن لأنه يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر، فإما فاء وإما طلق، يعني إما فاء، وليس القصد هنا فقط أن يوافق على الرجعة، بل لا بد من الوط إلا أن يكون هناك عذر، كأن يكون مثلا مريضا فيكفي أن يقول سأرجع، أو أن يكون يحتاج هناك لقمة في فمه أو مشغول بأمر أو يحتاج إلى أن يؤدي الصلاة وغير ذلك، هذه الأمور يعطى الفرصة فيها، لكن لا يتخذ ذلك وسيلة، أو أن يكون هناك عذر كأن يكون سجينا ولا يمكن أن يصل إليها، فإذا ما قال سأرجع حينئذ انتهى الأمر. قال: وهو قول علي وابن عمر رضي الله عنهما، وإن كان قد روي عنهما غير ذلك، لكن الصحيح هو هذا. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن يفيء فيها. لماذا الحنفية ومن معهم ذهبوا هذا المذهب؟ هم يقولون هناك قراءة وردت هي قراءة عبد الله بن مسعود: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم القراء، فإن فاءوا فيهن، فردوا ذلك إلى الأشهر، فيهن أي في هذه المدة، فمعنى هذه القراءة قالوا لا يخلو، إما أن تكون أحادا فينبغي العمل بها، وإما أن تكون قد نسخت حكما، نسخت تلاوة وبقيت حكما فيتعين العمل بها، كالآية التي كانت في سورة الأحزاب: فنسخت تلاوة وبقيت حكما، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. إذن هذا أول دليل للحنفية. استدلوا ثانيا قالوا: فإن الله سبحانه وتعالى قال: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قالوا: فالله سبحانه وتعالى ضرب أجلا محددا هي الأربعة الأشهر، فإذا انتهت هذه الأربعة الأشهر أصبح الطلاق قد وقع، وخالف في ذلك جمهور العلماء، ولهم عدة أدلة أورد المؤلف طائفة منها نسبه إلى المالكية، وهذه الأدلة حقيقة هي أدلة بعض أدلة الجمهور ذكرها المؤلف هنا. الجمهور أجابوا عن هذه القراءة، قالوا: حتى لو قلنا بهذه القراءة فليس في القراءة ما يدل على أن الفيئة لا تكون بعد الانتهاء، هذا فيه دليل على أنه يرجع أثناء هذه المدة، لكن ليس في ذلك ما يدل على أن الطلاق إنما يقع مباشرة بعد الانتهاء، أي يقع بانتهائه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية فإن عزم الطلاق. ويقول جمهور العلماء عزيمة الطلاق إنما تقع بالقول، فالطلاق لا يقع بالفعل، مجردا يقول لا أطعك لا يسمى طلاقا، وإنما الطلاق يقع في القول، إن اجتمعت معه نية أو لم تجتمع فالطلاق يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر الطلاق، فالطلاق يقع إذا كان بلفظ وكان صريحا، أما إذا كان في كناية فهناك كنايات تلحق بالصريح كما عرفنا، وهناك كنايات يرجع فيها إلى نية من تلفظ بها. ثم قالوا أيضا الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ثم قال فإن فاءوا، قالوا والفاء للتعقيد، ومعلوم أن الفاء تفيد ماذا؟ التعقيد والترتيب، معنى هذا أن الفيء لا تكون إلا بعد انتهاء الأربعة أشهر، كما في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، ومعلوم أن الإمساك لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهناك أدلة أخرى أورد المؤلف طائفة منها، قال وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين، وسبب الخلاف، وهو قول ابن مسعود يرجع إلى قول أبي حنيفة، وسبب الخلاف هل قول الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن فاءوا قبل انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدها، فمن فهم منه قبل انقضائها قال يقع الطلاق، وهم الحنفية. ومعنى العزم عنده في قول الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ألا يفي حتى تنقضي المدة، فمن فهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال معنى قوله وإن عزموا الطلاق أي باللفظ فإن الله سميع عليم. قال وللمالكية في الآية أربعة أدلة، أولا فإن عزموا، حتى الحنفية يرون أن الطلاق لا يقع إلا، ولكنهم تأولوا ولذلك رد المال، ما أدري الأخر ولا قفز. وللمالكية في الآية، لا قبل هذا قول الحنفية، قال قبل بسطرين تقريبا لأنت قرأت، قال فمن فهم منه قبل انقضائها قال يقع الطلاق، ومعنى العزم عنده في قوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ألا يفي حتى تنقضي المدة، فمن فهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال معنى قوله وإن عزموا الطلاق أي باللفظ فإن الله سميع عليم. قال وللمالكية في الآية أربعة أدلة، قد يكون عندك سقط في الكتاب وشيء الله أعلم، نعم ممكن يكون. أحدها أنه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الزوج، كلامي عن الحنفية، الحنفية أخذوا من العبارة على أن فإن عزموا الطلاق القصد بذلك إنما هو الفعل، وهذا يخالف أصول الحنفية فهو حج عليهم في هذه. قال أنه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة فأشبهت مدة الأجل في الديون المؤجلة. الدليل الثاني أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله، يعني لما يقول إنسان لآخر إن لم تدفع لهذا المبلغ خلال أربعة أشهر فإنني سأحبسك، لا يقال بأنه إذا انقضت على أربعة الأشهر ثم جاءه بالأربعة تقرر الحبس، لا ينتهي، هذا هو قصده الديون المؤجلة. الدليل الثاني أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله، وعندهم ليس يقع من فعله إلا تجوزا. هذا الذي أنا أريد ضمنك، أعني ليس ينسب إليه على مذهب الحنفية، قصد ليس ينسب إليه يعني إلى من؟ إلى الزوج، على مذهب الحنفية إلا تجوزا، وليس يصار إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل. قال الدليل الثالث قول يعني الله تعالى، يعني قصد المؤلف أن الآية صريحة إن عزم الطلاق صريحة بأن الطلاق يكون باللفظ، وهذا الذي سلكه الحنفي إنما هو من باب التجوز، والتجوز إنما هو نوع من المجاز، والمجاز فيه خلاف، هل المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة؟ مسألة فيها خلاف، ونحن سبقا تكلمنا عن هذا عدة مرات، وقلنا إنه لا ليس في كتاب الله مجاز، وإنما لولا أن يقال عما ورد من آيات يفهم أن فيها مجاز إنما هو إيجاز بالحد، فإن الإيجاز معروف في لغة العرب وفي أسلوب القرآن أيضا، وهناك ما يعرف أيضا بالترخيم، وهو أيضا درس من دروس النحو المعروفة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك في قراءة، ونادوا يا مالي فحذفت الكاف، وكان وراءهم ملك فيه تقدير ملك صالح يأخذ كل سفينة غصبا، واسأل القرية التي كنا فيها. أيضا العلماء أجابوا بأن هذا إيجاز بالحد. قال الدليل الثالث قول الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، قالوا فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع، وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة. الرابع أن الفاء في قول الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ظاهرة في معنى التعقيب. هذه الأدلة والتي جاء بها المؤلف للمالكية هي للجمهور، فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة، وربما شبه هذه المدة، يعني أنت لما تقول جاء زيد فبكر معنى هذا أنه جاء زيد ثم أعقبه بعد ذلك بكر، لا أنهما جاء معا، لكن الواو هي التي تفيد ماذا؟ المعية. تقول جاء زيد وبكر يعني معا، وربما يكون المتأخر يسبقه بخطوات. فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة، وربما شبه هذه المدة بمدة العتق. وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية، إذ كانت العدة إنما شرعت لئلا يقع منه ندم، وبالجملة فشبه الإيلاء بالطلاق. أبو حنيفة شبهها بالعدة، نعم نحن نقول هناك شبه من وجه، لأن العدة لماذا شرعت؟ حتى كما قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذه فرصة للزوج بأن يفكر. هنا أيضا الإيلة فرصة أيضا للرجل أيضا بأن يرجع ويفي، لكن نقول هناك فرق بين الرجعة وبين هذه، تلك الرجعة سبقها طلاق، وهذا الطلاق إن لم يتدارك ويراجع المرأة قبل انقضاء العدة فإنه ينفذ الطلاق، لأنه طلق. الطلاق نافذ بلا شك، لكن إن كانت طلقة واحدة أو اثنتين فله الرجعة، وإن كانت ثلاثا فهي باين وانتهى، لكن الكلام في الرجعية، فهو قد طلق ووقع الطلاق بلا شك، لكن ما دامت في العدة له الحق أن يراجعها كما عرفنا قريبا، دون حاجة إلى ولي ولا شهود ولا صداق ولا رضاها، لكن بعد أن تنتهي لابد من زواج جديد، لابد من وجود ولي ووجود شهود ووجود أيضا مهر ووجود أيضا رغبتها ورضاها، تغير الأمر فشتان بين ذلك. نعم من حيث الفرصة فيه شبه، لكن من ناحية أخرى تلك عدة سبقها الطلاق، وهذه ليس فيها طلاق إنما هو فقط امتنع عن الجماع. فشبه الإيلاء بالطلاق الرجعي، وشبه المدة بالعدة، وهو شبه قوي، وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.